25 26 سنه، لكن انا شايف ان السن لغايه 40 سنه ما بتتجوزش وربما تعنست، فاجي انا كمان وامنع عنها انها تقابل الشبان والبسها النقاب والبسها واقعدها في البيت واقول لها شغل المراه بلاش و و و فاسد عليها المنافذ وتفضل موجوده، تقول موجوده يعني ما حدش عارفها، ما هيتجوزوا مين؟ هيتجوزوا واحده ورا الستاره ما مش عارفينها مين دي. يعني هو شوف انا عايز اقول حاجه، حتى اولا انتوا هتشوفوا دلوقتي انني ساحمل على هذا الكلام عشان بس يبقى، انما هذه الحمله لا يصح ان تاتي دون ان نكون ناظرين نشوف ما عليه الناس من مشاكل حقيقيه. ده شيء مشكله حقيقيه واقعيه، الاسلام لم ياتي ليعنت الناس، الله تعالى لا يريد ان يعنتكم. تقول السائله، تقول الرساله: والان الازمه في امرين، اولهما ان هذه البنت يعني بنتها ليس لها فعلا اي علاقات منطلقه مثلا مع الشباب، او ما قد يفهم من قولي ان لها زملاء كثيرون او انها يتكلمون معها في التليفون او طبعا بصرف النظر عن اللغه العربيه بقى انا بحاول، لكن اذا توسمنا في شاب ما هما بيعملوا ايه بقى الخطه مع بعض. احنا يعني انا وبنتي، وهي ما بتعملش كده لوحدها وانما بتعمل كده بترجع لامها، وما هياش وحشه وما هياش، وانما احنا تقول، فانا يعني لما بنقعد مع بعض ونتوسم في شاب معين، اما زميل لها في العمل واما من قبل زميل لها في الجامعه او احد ابناء الاسر التي يعني الاقدار والظروف والمناسبات وزي ما بتقول تجمعنا بها كمناسبات الافراح واعياد الميلاد وما الى ذلك، فانها طبعا بصرف النظر عن، بس انا بقول لكم اللي في الرساله يعني، فإنها وبمعرفتي شخصيا وتنسيق معي ونتدارس معا تكون لها مع هذا الشاب صلة في منتهى الأدب والتحفظ والاحترام، والله يشهد على ذلك يا فضيلة الشيخ، والله لا أقول أزيد مما يحدث فعلا، مبنية على التحفظ الشديد والاحترام والحياء، وإننا لا نقصد من وراء ذلك إلا مجرد التعارف عن قرب، أن يعرفها عن قرب وأن تعرفه بقصد المشروع، بقصد المشروع، وهي ست ربنا يكرمها قررت أنها تشوف إيه المشروع وتتوكل على الله، وهي اللي تقولهولي يعني، وكلامها مقدر يعني، أنا أقدر هذه الاعتبارات. تقول بقصد المشروع، بقصد المشروع، واحد فين المشروع يا سيدي، بقصد مشروع جدا، وهو الستر، والستر وليس الرفقة مثلا أو التسلية أو المصاحبة أو ما إلى ذلك، وإنما بقصد الستر والزواج وإنشاء أسرة، وهي لا تفعل ذلك مع اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وإنما إذا وجدنا فرصة من شخصية نتوسم فيها مثل ذلك اكتفينا. فإذا حدث، طبعا لسه ما حصلش لغاية دلوقتي خطوبة، إنما بتقول باختصار ان البنت بيبقى ممكن تكلم زميلها في التليفون تقابله بالادب والتحفظ والاحترام والحياء وكله علشان تعرفه بنفسها وبشخصيتها، امال هتتجوز ازاي؟ لعلها ربنا يكرمها وتتجوز. طيب، والامر الثاني، هي قالت المشكله في شيئين، والامر الثاني انه لابد من نسبه مئويه ما ولو حد ادنى من الملابس الانيقه المناسبه المحتشمة التي تجعلها مناسبة للعصر ولا تبدو من عصر سابق، وألا تكون زميلاتها متفوقات عليها بسبب إهمالها في، يعني ما تلبسش بقى، تلبس فيش جلباب واسع وتعمل، لا احنا عايزينها تلبس برضو حجاب، ده الأمة اللي بتقول كده، تلبس حجاب بس يعني بنطلون كده أنيق ومعاه بلوزة لطيفة، يعني تلبس ملابس، وإلا تقول هي، وإلا كنا كمن ينشئ حاجز صد منيع يمنع الزواج عنها. فإذا قيل لنا إن هذه الملابس تقول، فإذا قيل لنا، إذا قلت لنا يا مشايخ أنتوا بقى إن هذه الملابس حرام، وأن كلامها مع الشباب حرام، وأن اشتغالها حرام، شوف كلام رائع الحقيقة ربنا يكرمها، فهل الحلال الوحيد هو أن تكون هذه البنت في محنة العنوسة والوحدة، وهل الحلال الوحيد أن يفترسنا الخوف عليها وعلى مستقبلها؟ أقول هذا، شوف بقى الكلام، الحمد لله الذي أتى لي في السطر الأخير، وأبوها دائم الشجار معنا بسبب هذا. أبوها مش سايبنا، بيقول إزاي تقول أبوها دائم الشجار معنا، لدرجة أنه عندما اتصل بها زميلها ذات يوم في التليفون لمجرد أن يقول لها إنه لن يذهب غدا إلى العمل وأن عليها أن تغطي موقفه، غضب الأب من أين عرف نمرة التليفون وما إلى ذلك. وأبوها دائم الشجار معنا ونبيت معظم ليالينا نبكي بين القلق عليها وبين إصراره على رفض هذا المنهج. أفيدونا باختصار، علشان هي طبعا كتبت في الآخر حوالي 6 7 سطور كده، تقول والله أنتم نور عيون المسلمين ليروا رضوان رب العالمين، وأنتم الأمل والنورانية، وأنتم الإنقاذ، وأنتم وأنتم وأنتم، فاعملوا معروف. وكأنها تقول اللي اعملوا معروف وافقوا على الإيه الكلام اللي احنا نقوله. وأنا أقول يا أحبابي الكرام، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إني أقدر هذه الاعتبارات عند هذه الأسر تقديرا كبيرا، تقديرا كبيرا جدا. أنا أقدر هذه الاعتبارات كل التقدير، أقدر القلق، أقدر الخوف على المستقبل، أقدر الرغبة في الستر. أنا عايزة إيه؟ ده أنا عايزاها تتجوز وتقعد في بيتها وما تعرفش حد تاني، ويا رب تلبس خيمة وتغطي وشها وما تبينش حتى ولا عينيها، ومش عايزاها تخرج تشتغل، أنا عايزاها تقعد ست بيت وتربي ولادها. أنا مش عايزة حاجة، هو أنا عايزاها تتسلى؟ فهي ترى أنها ذات عفاف، وأنا أقدر هذه الاعتبارات وأعلم ما يكون وراءها. ولكني أقول لهذه الأخية الكريمة، لهذه الأخت الفاضلة، وللمجتمع كله، هل تتصورون، هل يبتغى ستر الله، ستر الله بمعصية الله؟ هل تتصورون أن الله يستر عبدا لأنه يعصي الله؟ هذا الذي تقوله هذه الرسالة نصا، سبحان الله، هو ده بالضبط قول الله تعالى: ذلك الذي يخوف. يخوف مين بقى؟ ما فيه يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقين فاتقون، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يخوفهم إزاي؟ وبيقول لهم بخ، بيخضهم؟ لا، الشيطان بيقول للناس: انت عايز تطيع ربنا؟ ده انت هتضيع بالشكل ده، انت لو ما اشتغلتش بالربا. هو المجتمع بس المصري اللي شغال بالربا، ولا السعودي اللي شغال بالربا، ولا المجتمع الخليجي ولا المغربي؟ هو دي؟ لا، ده العالم كله ونظام عالمي، وما فيش، والشركات والبنوك ما ينفعش، ده انت هتفتقر. ويقول البنت لن تتزوجي. ذلك قول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الله، طب انا الشيطان لما يأمرني بالفحشاء ويوعدني بالفقر ما انا لن استجيب، والشيطان لما يقول لي انا اوعدك تفتقر هستجيب؟ لا، هو مش المقصود، المقصود ان الشيطان يقرب امام عينيك هكذا احتمالات الضياع إن أطعت الله، فيأمرك بالفحشاء، احتمالات الخوف إن أطعت الله. فيأتي القرآن ليقول: إنما ذلكم إنما، يعني أنا أمسك الورقة دي كده وأقول عليها وأنا أشير إليها، أقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يقول لها: ده أنت ممكن تموتي وبنتك تبقى عانس وما يتلاقيش زوج وتضيع، وأبوها يموت وتبقى زي الأيتام على مائدة اللئام، ويبقى شطر أنت رحتي سمعتي الشيخ فلان والشيخ فلان. لذلك قول الله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه كما أقول يزين للإنسان معنى الخروج من الجادة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. طيب، جاء القرآن بعكس ذلك يا أختي الكريمة، يا صاحبة السؤال، جاء القرآن بعكس ذلك حين قال لك إنه في 2 آباء، أبوين كان عندهم ولاد الاثنين،

انه يقول لك ما ينفعش تبقي مع جوزك كما يقولون راس براس، وانما لابد ان تتحببي وكده. تقولي انا محتاجه 100 جنيه، محتاجه 100 جنيه ما تسالنيش انا عايزاهم لنفسي كده اعتبر، مش هيوافق صدقني لا يمكن ولا 10 جنيه. ما هو لان درجه مسارعتك في عاطفته ومرضاته وتدليله، خليني اقول التدليل والدلع بالعامي كده، بسيطه، مطلوب منك اكثر من هذا، انما دون علمه لا شيء. وان شاء الله انت باذن لا يجوز، وان شاء الله انت على خير واطمئني، واللي حكيتي لي ده عليه بسيط، ما فيه مش بسيط يعني كده، لا بسيط يعني تستغفرين الله منه وليس عقوقا، وما تخافيش امك، انا اعتقد انها راضيه عنك، واسال الله عز وجل ان يريك في منامك رؤيا صالحه تقر بها عينك وتطمئن بها نفسك يا رب العالمين. لكن بما اعلمه انا يعني اشهدك واشهد لك انه ما انت عليه ان شاء الله اعتقد انه خير كبير وانه بر كبير، وربنا يغفر لنا جميعا يا رب العالمين. الاخت الفاضله الكريمه اللي سالت سؤالين، سؤال الشقه علشان مطلقه ده مبدئيا لانه ما فيش وقت هو جائز، بس على تفصيل فاذكره بعد كده، انما السؤال الزواج الحر العرفي. يا جماعه اوعى حد من الناس اللي مخهم بيفهم بطريقته الخاصه تخلص مثل هذه الجلسه فيقول ان احنا قلنا شيء غير اللي قلناه. انا بقول لك الزواج العرفي بدون معرفه الولي حرام، والولي عضل الولي مش يعني واحد كده يقول لا والله ده ابوها غلطان يا شيخ، لا لا لا، ايه ده كلام ده، ايه الكلام ده، يبقى كده الولي اصبح لا تسقط ولايته، لا ده لابد ان يحكم بظلم الولي وبعضله قاضي. طب ما فيش قضاء شرعي يا مولانا، يبقى علماء من الصالحين نحسبهم كذلك ونتصور انهم على خير، مش نستفتيهم، لا ما ينفعش فتوى، يحكمون، يسمع من الاب. وانا فاكر في يوم من الايام ان جات لي واحده قالت لي ابوها مجنون وعمها موافق وخالها موافق وانا موافقه ومش عارف مين موافق وابوها رافض، يعني من شده الكلام ده رحت، وانا ما بروحش يعني على فكره ولا حد يجي لي مش فاضيين دلوقتي، انما بس انا بتكلم واستمعت فعلا اعمامها واخوالها وامها وكله، وسمعت من الاب، فوالله الذي لا اله غيره اذا الاب هو الارشد وهو الاحرص على فعلا بنته وكلامه مظبوط، وكانوا سيقدمونها الى ذئب من الذئاب. فاذا عضل الولي يحكم به قاض شرعي، فاذا لم يوجد قاضي شرعي فعالم من العلماء المشهود لهم بالعلم وبالتقوى، ولكن يكون على سبيل انه حكم. ايها الاخوه، وفيما عدا ذلك المجتمع هياخد وقت على فكره شويه عشان يتكلم، انا اتكلم في الزواج العرفي ده ان شاء الله المره الجايه، بس المره الجايه بقى في التبيان مش في يوم الثلاث اللي هو بيكون يوم الاثنين ان شاء الله بعد العيد. كل عام وانتم بخير ايها الاخوه، العشر الاوائل من ذي الحجه وصوم عرفات وعيد الفطر، وتقبل الله منا ومنكم، ونلتقي بعد الحج ان شاء الله، وعيد الاضحى، وأسأل الله عز وجل أن يكرمكم يا ذا الجلال والإكرام، وأن يمن علينا وعليكم بأيام الفضل والإكرام، وأن لا يحرمنا رحمته. وأعتذر لكم كثيرا أن الوقت مهما طال لا يمكن التوفيق بين الاعتبارات المتعددة، تقبل الله منا ومنكم، وجمع الله بيننا وبينكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.